الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وجاء طبعا في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام عندما صلى المغرب بالعشاء لم يصلي بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما، ثم اضطجع حتى الصبح. فمن السنة عدم الصلاة في هذه الليلة، عدم الصلاة أي النافلة، وفيما يظهر حتى الوتر، فيما يظهر والله أعلم حتى الوتر. ولم ينقل عنه أنه تعمد ترك الوتر إلا في هذه الليلة. نعم قد أحيانا يشغل أو قد يعني يمنع مانع صلى الله عليه وسلم، لكن أعني متعمدا. نعم.